يعني لا تخد ان انت وقت ما تعصي الله سبحانه وتعالى انك لا تعاقب بعقوبه، قد تعاقب وانت لا تدري. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك في صلاه معينه، صلاه الفجر مثلا، ثم بعد ذنب معين اصبحت لا تصلي الفجر، دي عقوبه الذنب. الله سبحانه وتعالى فتح عليك انك تقرا القران يوميا او تحفظ القران في ورد ثابت، ثم بعد ذلك تركت هذا بالكليه او اصبحت مقصرا تقصيرا شديدا. ليه ده؟ ده بسبب ان انت عملته. ابن القيم يقول ايه؟ يقول اذا اذنب العبد ذنبا حرم نعمه من النعم. يعني هو خلاص حياته مليانه نعم، هي وربنا سبحانه وتعالى بيسر له الخير. النعم دي ممكن تكون محسوسه زي الفلوس، وده اللي احنا بنقصده دايما، ممكن تكون علاقاته كويسه وبره بابوه وبره امه ووالده كويس ونفسه راضيه ومرتاح ومش حاسس ان هو عنده ازمه في حياته وحياته طيبه. فاذا اذنب ذنبا حرم نعمه من النعم. قال فان تاب ورجع عادت اليه او مثله. يعني لما يرجع ربنا سبحانه وتعالى ويعود الى الله من ذلك الذنب، ربنا سبحانه وتعالى ايه الكريم؟ يرد عليه هذه النعمه او نعم مثل هذه النعمه. يقول فان اصر، هو بقى مصر، يعني مثلا هو بقى دائم النظر للنساء وربنا حرم مثلا من امر معين، طب هو مكمل وعادي ومفيش مشكله خالص والحياه ماشيه، يحرم هذه النعمه خالص. قال فإن أصر لم ترجع إليه. يقول ولا تزال الذنوب تزيل نعمة ونعمة النعمة. يعني يعمل ذنب يتحرم الاختيار، يعمل ذنب يتحرم من القرآن، يعمل ذنب يتحرم من صلاة الجماعة، يعمل ذنب يتحرم من القرآن، يعمل ذنب يلاقي علاقته الاجتماعية كلها بايظة، يعمل ذنب يلاقي علاقته مع أولاده وحشة، يعمل ذنب يلاقي كلها أزمات. ولا تزال الذنوب تزيل النعم حتى تسلم كلها. المشكله ان تساعد تبين ايه؟ ازاي بيحصل معاك كده؟ انا مستغرب ان حياتي فيها مشاكل ما بتتحلش، ولا شك ان احنا من اسباب الايه؟ المشاكل. ربنا يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايه؟ ايديكم. المهم ان انت لما تحرم نعمه تتهم نفسك اولا ان انا سبب الحرمان، لان ربنا سبحانه وتعالى الكريم. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد من الانسان ان يعذبه أو أن يحرمه، ربنا يريد أن يعطي الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن اتخذ، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم من يستحق الأمر المعين ومن يحرم من هذا الأمر، من يستحق أن يعطى مثلا أن يكون موفقا في حياته ومن لا يستحق هذا الأمر، مهم جدا أنك تبقى عارف أن أي ذنب أنت بتعمله بيحرمك من نعمة. مشكلتنا إن إحنا بنحسب النعم دايما من فلوس بس، يعني كل حساباتنا مادية بحتة، اللي هو ايه؟ طول ما الفلوس شغالة تمام. لا، انت بتحرم حاجات اكتر من الفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ايه؟ في ديننا. مهم جدا، اكبر مصيبة تصيب الانسان في حياته هي في الدين. لو ربنا فتح عليك واشتغلت باحسن شركة ومصلحتك بتكبر وفلوسك بتزيد، ربنا يبارك. بس لو انت حرمت من اعمال الاخرة فانت في حرمان شديد. لانك وتحاسب يوم القيامة عليه. مش دعوة انك ما تشتغلش، ولكن دعوة ان ترتب اولوياتك. مهم جدا زي ما قلت لك ان اول سبب من اسباب عدم التوفيق في حياة الانسان الذنوب والمعاصي. علشان كده الحسن البصري لما جه لواحد قال له انا نفسي في اولاد، قال له استغفر ربنا. لأ نفسي ان ربنا الناس اللي بتشتكي من الجفاف نفسي المطر ينزل، قال له استغفر ربنا. واحد تاني سأله حاجة قال له استغفر ربنا، ثم قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني يقول له إن الذنوب بتحرم النعم دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني الخير جاي عليك كده، هو يعمل ذنب يحرم من نفسه ليه؟ يمنع الخير عن نفسه. كتير من الخير احنا حرمنا نفسنا منه بالمعاصي احنا ايه؟ احنا بنعمله. عشان كده في كل خطبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع لكن الحسابات بيد ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم انا كنت قاعد مع اخي الاسبوع ده بيحكي لي حاجه بيقول لي اصبت والده دين كبير جدا جدا جدا وما فيش مصدر دخل تقريبا خالص. قال لي فانا واحد كلمني وكلمني بطريقه صعبه جدا ونهرني في الكلام. قال انا دخلت الجامع وقفلت على نفسي وقعدت اعيط شويه مش عارف اعمل ايه انا مش في ايدي حاجه اصلا احلها. بيقول والله انا دخلت المسجد وقعدت ادعي ربنا تاني يوم. والله بيقول لي تاني يوم انا تلاقيت ابويا بيقول انا سددت 100,000 جنيه بالله عليك. قال له جبتهم ازاي؟ قال والله ده عمي فلان كان عايز يشتري بيت قمت انا دلو على واحد كان بيبيع بيت طلع لي في الموضوع ده 100,000 جنيه. والله بيحكي لي وهو صادق. فتبقى فاهم انا ومن يتقي الله يجعل له ايه؟ مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت ما انتش عارف الحسابات ماشيه ازاي؟ وما انتش فاهم هي بتيجي ازاي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى خزائنه مليئه. ومن يتقي الله يجعل له مخرج. تبقى فاهم كده لان خد بالك ان الواقع بيضغط على كل واحد يبقى غلط. الواقع بيقنع الشاب ان هو يقع في المعاصي. بيقول له انت اول واحد تكلم ولا اخر واحد تكلم؟ ولا اول واحد تفعل على افلام بحيه ولا اخر واحد؟ ولا اول واحد تكلم بنات ولا اخر واحد؟ الواقع بيقول للبنت ما تقلعي حجاب واتخرجي شعرك واتخرجي وسطك ويبقى شكلك جميل وايه المشكله يعني؟ ولما تكبري تبقي كويسه. الواقع بيقول للموظف خد ايه؟ رشوه عشان تعمل العمل. بيقول لك انت يعني هتاكل عيالك منين؟ ما هو المفروض عشان تخلص الموضوع ده يكلمك برضه. وتلاقي كل واحد عامل مبرر لنفسه في الحرام. اللي بيسرع عن مبرر والله ده انت شغال عند واحد ده انت المرتب بتاعك قليل والله انت معذور انك ايه؟ انك بتسرق. وكان كل واحد عامل مبرر للتاني في الايه؟ لا ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرج. مهم جدا تبقى فاهم كده ان كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. فمن اسباب التوفيق عدم فعل الذنوب والمعاصي. من اسباب التوفيق الاستغفار. تبقى مدرك ده كويس جدا تقعد مع نفسك وقفات كده انا بقيت بعمل ايه؟ انا علاقتي مع ربنا عامله ازاي؟ انا قلبي عامل ازاي؟ الحاجات دي كلها بتحلها زي ما قلت لك من الايه؟ من الخير. وانت بايدك ترجع لنفسك الخير اللي انت كنت جواه وبايدك تحرم نفسك من هذا الخير. السبب الثاني من اسباب التوفيق أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى وأن يتبرأ من حوله وقوته. خد بالك إن الإنسان لما ربنا يوفقه في حاجة في الغالب أول حاجة بيحس بيها إن هو مش منه. دي طبيعة الإنسان. يعني مثلا أنت كنت ظروفك وحشة فربنا أكرمك بتجارة معينة يقول لك أصل أنا دماغي دي مش عارف إزاي وأنا بحسبها بطريقة كده ربنا وفق طالب وجاب درجة كويسة. النفس في حاله ما يلاقي اصلا كنت بعمل كذا ومفيش مني اصلا بفهم بسرعه اصلا نسيت الشعور ليه بس بجيب مجموع عالي. النفس طبيعتها كده. ودي من الحاجات اللي بتحرم الانسان من الايه؟ من التوفيق. ان انت تنسب النعمه لنفسك. انت المفروض تنسب تفضل مين؟ لله سبحانه وتعالى. اللي عمل كده من كان قارون لما الناس بيقولوا عندك الخزائن وعندك العلم ما ايه؟ قال انما اوتيته على علم ايه؟ عندي انا اللي عملت وانا اللي كبرت وانا بدماغي عملت كذا وانا لولا ان انا بفكر ولولا ان انا بدرس ماشي كل الاسباب. لكن تبقى مدرك ان التوفيق كله بيد ربنا سبحانه وتعالى. بل الانسان اول ما يشعر ان هو كامل عشان هو جامد او يشعر ان هو مثلا ما بيقعش في المعاصي عشان هو نفسه كويسه بيقع في ايه؟ في المعاصي. والله العظيم واحد تاني بيحكي والله بيقول انا كنت قاعد مع واحد صاحبي وقاعد يحكي عن ذنب بيعمله كبيره من الكبائر وقلت في نفسي انا مستحيل اعمل كده. والله بيقول انا مستحيل اعمل اللي هو بيعمله ده. قال لي والله مرت الشهور وعملت اقبح منه. ليه بقى؟ لان في فرق لما تقول ان انا ربنا تضل وتذل وتنحرف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق يقول ايه في الدعاء؟ يا حي يا قيوم كل يوم صباحا ومساء، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لو ربنا وكلك الى نفسك هتضيع، تبقى فاهم كده، والا ستحرم من الايه؟ تحرم من التوفيق والخير. ربنا يديك مال تقول الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك ان هو خارج من مكه، خارج موضوع صعب جدا، النبي خارج مطارد قريش بتبحث عنه عشان تقتله، وهو بيخش جوه القريه يستخبى فيه، هو واحد يشيل اثار اثار المشي بتاعه، حد يجيب له الطعام والمكافآت ان هو لو حد عزم على النبي يقتله حيا وميتا، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم خارج بالصوره دي. وتخيل ان بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنبيه ويعود فاتحا منتصر. الموضوع مش سهل، خد بالك كده، لو حد شايفك من مكان وانت راجع بقى عزيز منتصر، انت تقدر تعمل معاه اي حاجه. الناس بيقولوا ايه؟ الروايه يقولون دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه مغطيا راسه تواضعا لله، ينزل يفضل مين؟ لربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي مكنه هو ربنا سبحانه وتعالى، مش داخل رافع عينه وباصص. خد بالك في واحد لما ربنا يكرمه بص الناس كده ولا حاجه، اصل فلان ده غبي، اصل فلان ده ما بيفهمش، اصل فلان ده ما بيعرفش، اصل فلان ده على قده وكانه هو كل حاجه. لا، دي من اسباب الكمال من الايه؟ لا توفيق الله عز وجل ان يجعلنا جميعا موفقين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفر. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. من أسباب التوفيق إذا أراد الإنسان أن يحصل التوفيق أن يحسن النية. مهم جدا إن أنت لما تعمل عمل أو تشرع في عمل معين أن تحسن نيتك. بعض الناس يريد المال ليه؟ نفسه معاه فلوس ومعاه عربية وعنده بيت عشان يطغى على خلق الله. يعني هو سعادته مش في الفلوس، هو سعادته ان يبقى ماشي كده ويبص للناس كده لما ولا حاجه، دي سعادته. سعادته ان هو يبقى اعلى مجموع عشان يقول للناس شوفوا انتوا انا الناجح وانتوا اللي واعيين. ان هو ينوي نيه سيئه، النيه السيئه دي من اسباب الحرمان من الخير. واحد بيحفظ القران اما حفظ بس القران هيعلو بيه على الناس ويتفزلك بيه على الناس، ولما واحد يقعد معايا يقعد ساعات ينهاروا ويبقى عنده معامله سيئه. بيعلم القران انا حفظ القران، انت بتعمل انت ايه؟ اللي هو ينوي ان يتكبر على خلق الله بالايه؟ بالنعم. فخد بالك ان دي من الاسباب التي تحرم الانسان من الايه؟ من الخير، وتحرم الانسان من التوفيق. اللي هو مثلا ايه؟ هو نفسه يقوم الليل علشان لما ايه؟ حد كان عم يعمل ايه؟ هو مش منه. ده من الصالحين اللي هم بتوع زمان اللي مش زيهم. كل النيات السيئه دي تحرم الانسان من الايه؟ اللي هو ربنا من عليك الفاتحه فانت بتحتقر غيرك. في فرق بين انك بتنصح الناس وبين انك بتحتقر الناس. في فرق ان انت لما تعمل طاعه وتشوف واحد بيعمل معصيه انت بتنصحه لانك خايف عليه، وبين انك بتتكبر عليه وشايف نفسك احسن منه. ده مهم جدا لانك لا تدري بما يخدم لك. فممكن الانسان العاصي ده يتوب الى الله سبحانه وتعالى في اخر عمره وانت تنتكس. فمهم جدا ان تنوي خيرا. من الاسباب المؤديه ايضا الى التوفيق في حياه الانسان الاخذ بالاسباب. مهم جدا انك تبقى عارف. كان الدكتور مصطفى محمود يوسف بيقول ايه؟ بيقول لو نزل الى البحر كافرا او مؤمنا من ينجو من الغرق؟ فقال من يحسن السباحه. يعني في الحاله دي اللي هينجو من الغرق مش المؤمن، اللي هينجو من الغرق الذي يحسن الايه؟ السباحه. ناس كتير تظن انه عشان طيب ونيته حلوه ومثلا عايز يعمل خير في حياته ان هو ما ياخدش بالاسباب والحياه تمشي كده. لا، مطلوب منك انك تاخد بالايه؟ بالاسباب. انت داخل تجاره معينه، مهم جدا تعمل دراسه جدوى للتجاره دي، صلى الله عليه وسلم قال عن الانسان اللي ضيع الفجر: اصبح خبيث النفس كسلان، مش مهيئ اصلا يعمل حاجه اصلا، الشغل بتاعه مقصر فيه، قاعد على النت يضيع وقت، فولا